السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، درسنا بحول الله وقوته سيكون في شرح أحاديث من أحاديث حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، نستفيد منها ونتأمل ما ورد فيها من فقه لنعمل بها لنكون من الفائزين، وذلك يكون بأحاديث منتقاة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. ونبدأ اليوم ببعض ما تيسر في هذا الباب. يقول الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل: كتاب الإخلاص. كتاب الإخلاص، لما كان الحافظ رحمه الله سيتكلم عن الترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من تركها، بدأ بشرطي قبول العمل، لأن كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل لا يقبل منك إلا إذا تحقق فيه شرطان، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ المصنف رحمه الله بالإخلاص، والإخلاص معناه يا عبد الله أن تنقي عملك من قصد غير الله، أن تخلص عملك من قصد غير الله. معنى الإخلاص أيها المبارك أن تعمل العمل تعبدا لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته. عندما تصلي لماذا تصلي؟ تعبد الله وتبتغي مرضات الله وتبتغي ثواب الله. عندما تذكر الله لماذا تذكر الله؟ تعبد الله وتبتغي ثواب الله وتبتغي مرضات الله. والإخلاص أيها الإخوة من أعمال القلوب، وهو شرط في صحة الأعمال بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما الكتاب فيقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله عز وجل أمرنا أن نعبده سبحانه مخلصين له الدين، وقال ربنا سبحانه: ألا لله الدين الخالص. فالله سبحانه له الدين الخالص. وقد ذكر الحافظ المنذري رحمه الله أحاديث تدل على فضل الإخلاص، وعلى أن العمل لا يقبل من صاحبه ولا ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة إلا إذا كان عن إخلاص. يقول الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر، أي انطلق ثلاثة رجال، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، أي ليبيتوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في شرب اللبن أحدا من أهلي ولا من عبيدي وأرقائي، فنأى بي طلب الشجر يوما، نأى بي أي بعد بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، أي لم أرجع إليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها أي طلب منها الزنا والعياذ بالله ليزني بها، فامتنعت مني، كانت عفيفة فأبت أن تزني حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابها فقر وحاجة فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، وفي رواية قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره أي نماه له حتى زاد، حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث العظيم أورده الحافظ لبيان أن العمل الصالح هو الذي يكون عن إخلاص، وما الدليل على هذا؟ الدليل أنهم قالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، ثم عندما جاءوا يدعون قالوا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فعلمنا أن العمل الصالح هو الذي يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ففيه بيان فضل بر الوالدين وأنه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل العبد، وأن خيرها يحصل للمؤمن في الدنيا والآخرة، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد قرن الله عز وجل الأمر ببر الوالدين بالأمر بعبادته، فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فأمر الله أمرا ملزما ألا نعبد إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، فأمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. أنت يا ولد لو أنك أحسنت إلى أبيك الليل والنهار لن تجزي والدك عما قدم، إلا لو وجدته رقيقا فاشتريته فأعتقته فإنك تكافئ معروفة. ولهذا لا تغتر يا عبد الله ببر تقدمه إلى والديك، فمهما قدمت من بر فإحسان الأب إليك أعظم، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، فلم يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من أدرك أحد أبويه أو أدرك أبويه وهما حيان فلم يبرهما ولم يحسن إليهما فلم يدخل الجنة. فينبغي عليك يا عبد الله أن تكون بارا بوالديك. ولما كان البر بهذه المنزلة كان عقوق الوالدين من أقبح الأعمال وأخبتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي الحديث بيان فضيلة العفة عن الزنا، وأن المسلم إذا أعف نفسه عن الزنا مع القدرة عليه فقد حقق فضلا عظيما ونال أجرا كبيرا وكان متقربا إلى الله بأعظم القربات. ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة ذات جمال فاتن وذات مال كثير يرجو جمالها ويرجو مالها، دعته إلى الزنا فامتنع وقال إني أخاف الله، فما جزاؤه؟ جزاؤه يوم القيامة أنه في مقام عظيم في ظل الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. ولما كان ذلك كذلك كان ضد العفة وهو الزنا من أقبح الأعمال وأردلها، وهو شر على صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فينبغي على عبد الله أن يبتعد عن الزنا وأن يبتعد عن مقدماته، فإن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فينبغي عليك يا عبد الله أن تكف بصرك عن النظر إلى النساء وأن تغض بصرك، فإن لك الأولى وعليك الثانية. من نظر إلى امرأة أجنبية عنه، إن كان النظر نظر فجأة، نظر لأول مرة تفاجأ بها فنظر إليها فلا شيء عليه، أما إذا كرر النظر فإن كل نظرة سيئة تحسب عليه. ولذلك يا عبد الله انتبه واحذر من أن تقرب الزنا فإن قربانه شيء عظيم. وفي الحديث بيان أن الأمانة وأداء الحقوق من الفضائل في الإسلام، فهذا الرجل قد أدى أجر الأجير وحافظ على أجره فنال هذا الفضل العظيم وكان عمله قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بيان أن التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح مشروع وأنه ينفع المؤمن. فأنت يا عبد الله إذا كانت لك حاجة وأردت أن تدعو الله عز وجل فتوسلت إلى الله بصالح عملك فإن ذلك ينفعك إن شاء الله عز وجل. فمثلا لو أنك قلت: اللهم إني حججت بيتك قصد مرضاتك وابتغاء وجهك، اللهم فارزقني ولدا مثلا، أو اللهم وسع علي في رزقي، أو اللهم ثبتني على دينك، فذلك أمر طيب وذلك أمر مشروع وهو من أسباب إجابة الدعاء إن شاء الله عز وجل. وفي الحديث بيان أن الإخلاص لله وأن تقوى الله عز وجل سبب لتفريج الكربات والخروج من المضايق، فمن كان في كربة وكان مخلصا لله سبحانه وتعالى نجاه الله من هذه الكربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي الحديث بيان قدرة ربنا سبحانه وتعالى حيث حرك هذه الصخرة من غير سبب وإنما بقدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت يا عبد الله تحت هذه القدرة العظيمة، فاحذر أن تغضب الله سبحانه وتعالى، فإن الله قدير وإن الله قادر على كل شيء، فاحذر غضب الله، وإياك أن تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تغتر بأن الله عز وجل أملى لك. فبعض عباد الله قد يفعل المحرم ثم الله عز وجل لا يؤاخذه ولا يعاجله بالعقوبة فيغتر بذلك ويستمر في المحرم، وهذا قد أمن مكر الله. فينبغي عليك يا عبد الله أن لا تأمن مكر الله، لا تغضب الله، فإن الله على كل شيء قدير. في الحديث أن الله عز وجل يجيب دعاء من دعاه، وأن الله قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا عباد الله، الدعاء عبادة لله، والدعاء طريق الرشد. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون راشدا فإياك أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، واجعل دعاءك لله دائما. المؤلف رحمه الله عز وجل أورد هذا الحديث في كتاب الإخلاص، لأن الحديث ظاهر جدا في أن العمل الذي ينفع المسلم هو الذي يبتغي به وجه الله. فهؤلاء النفر عندما كان عملهم يبتغون به وجه الله فرج الله عنهم الكربة. وقال المؤلف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. فأعادها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. انتبهوا يا إخوة، هذا رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا خرج في الغزو في الجهاد، ماذا يريد؟ يريد الأجر والذكرى، يريد أن يقال إنه شجاع، يريد أن يقال إنه مقدام، يريد أن يقال إنه من المجاهدين، فيريد الثناء من الناس ويريد الأجر. فيقول الرجل: ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد عظم المخلوقين في نفسه، فطلب ثناءهم كما طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الرياء، وسأتحدث إن شاء الله في درس قادم عن الرياء وأنواعه وعن أحكامه وعن كيفية تخلص المسلم منه إن شاء الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. لماذا؟ قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فإذا أردت أن يقبل الله منك العمل فخلص قلبك لله، وابتغ بعملك وجه الله، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تشرك مع الله أحدا في نيتك. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم، عظمه علماء الإسلام، لأنه مفتاح قبول الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلا تحصل الأعمال إلا بالنيات، ولا تكمل الأعمال إلا بالنيات، ولا تصح الأعمال إلا بالنيات، ولا تقبل الأعمال إلا بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيحصل لكل إنسان ما نواه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كان يريد بالهجرة وجه الله سبحانه وتعالى فهجرته إلى الله ورسوله فقد حصل الثواب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سنتكلم إن شاء الله في درسنا القادم عن النية وعن ما يتعلق بها، وهو أمر عظيم ينبغي على كل مسلم أن يتفقه فيه، لكننا سنتكلم اليوم ونختم الدرس بهذا عن الهجرة. فالهجرة أيها الإخوة تطلق في الإسلام على هجر المكان وعلى هجر العمل. تطلق على الهجرة من المكان، وأعظم ذلك الهجرة بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا هو المراد بالهجرة إذا أطلقت. والهجرة يختلف الناس فيها في مقاصدهم، فمن الناس من يقصد بهجرته وجه الله فينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين ليقيم دينه، وهذا هو الذي فاز الفوز العظيم. ومن الناس من ينتقل إلى دنيا، مثلا لم يجد عملا في بلاد الكفر وعلم أن في بلاد الإسلام عملا فانتقل إلى بلاد الإسلام من أجل العمل، أو أراد أن يتزوج امرأة فلم تذهب إليه في بلاد الكفر فذهب إليها في بلاد الإسلام ليتزوجها، وهذا ليس له إلا ما نواه، ولا يكون ممن هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة يا إخوة ينبغي أن نعرف أحكامها لأنها باقية إلى قيام الساعة. فالناس ينقسمون في الهجرة إلى أقسام، فإذا كان الإنسان الذي يقيم في دار الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه وهو قادر على الهجرة إلى بلاد المسلمين، فهذا فرض عين عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة، فهذا يستحب له أن يهاجر لكي يكثر المسلمين وحتى لا يكثر الكفار. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة، يستطيع أن يهاجر، لكن إقامته في بلاد الكفر فيها مصلحة للمسلمين، كأن يكون معلما، كأن يكون موجها لهم إلى الخير، ولو ذهب عنهم ضاع المسلمون لأنه لا يوجد طالب علم عندهم، فهذا يستحب له أن يبقى لأن مصلحة بقائه أعظم من مصلحة انتقاله. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفار ولا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار لكنه عاجز عن الهجرة، لا يستطيع أن يهاجر، إما لحاله كأن كان مريضا لا يستطيع أن يسافر، أو لكونه لم يجد بلدا يهاجر إليه، هو يريد الهجرة لكنه لا يجد بلدا يهاجر إليه، فهذا تسقط عنه الهجرة، لأن قاعدة الشريعة أن الواجبات تسقط بالعجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الأمر ليس في وسع الإنسان فإنه لا يكلف به بحمد الله. هذا ما يتعلق بهجرة المكان. وقد يقول لي قائل ما تقول إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فهل انقطعت الهجرة؟ أقول لا إشكال في هذا، لأن المقصود أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة أصبحت دارا للمسلمين. لماذا؟ لأن بعض المسلمين بعد فتح مكة قد أسلموا فأرادوا أن يحصلوا فضل الهجرة وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومكة الآن بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، يعني تكفيكم النية، فالنية في الهجرة كافية إن شاء الله، وهذا ما سنبينه إن شاء الله فيما يتعلق بما يثاب به الإنسان في النية، لأن النية بابها عظيم جدا، قد تثاب ثواب العمل بنيتك فقط ولو لم تعمل، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في درسنا القادم. أما هجرة العمل فهجرة العمل يا أيها المبارك معناها أن تنتقل من معصية الله إلى طاعة الله، وهذا له حالان: الحالة الأولى أن يكون المسلم واقعا في المعصية ثم يترك هذه المعصية ويهجرها إلى طاعة الله، وهذا من الهجرة. والحالة الثانية أن لا يكون الإنسان واقعا في المعصية أصلا وهو هاجر لها مبتعد عنها، وهذا مهاجر في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعليك أيها المسلم إذا كنت على معصية أن تهاجر إلى طاعة الله، وعليك أيها المسلم أن تهاجر إلى طاعة الله دائما، ففي ذلك الخير العظيم لك، وفي ذلك الفوز العظيم لك. ولعلنا نقف في الدرس هنا حتى نتكلم إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم عن ما يتعلق بالنية وعما يتعلق بها من أحكام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على تدبر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى السنة، وأن يكفيني وإياكم شر البدعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.